أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يتردد في تكفير الكفار ويقول هم إخواننا في الإنسانية أو إنهم من أصحاب الديانات السماوية، فما حكمهم؟ هذا إن كان إنه جاهل يبين له إن هذا أمر خطير ويجب اعتقاد كفرهم، وأما إن كان عالما ويعرف هذا كفر والعياذ بالله، هذا يرتد عن دين الإسلام، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله، هذا من نواقض الإسلام، وهذا مذكور في نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من لم يكفر الكافر. نعم.